اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه أثير هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا. حلقتنا في هذا اليوم أيها الإخوة عن عبادة عظيمة تخالط الإنسان في قلبه، في عقيدته وفي أقواله وفي أعماله وأفعاله، إنها ما أمر الله جل وعلا به في قوله: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنها عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى. ما معنى ذكر الله؟ ذكر الله هو تعظيمه، ذكر الله هو مدحه والثناء عليه بما مدح به نفسه وأثنى بذلك على نفسه الشريفة، بما مدحه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثنى به على ربه سبحانه وتعالى من صفات الكمال وصفات الجلال من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ذكر الله هو عبادته، ذكر الله هو الخضوع له، ولهذا ذكر الله هذه العبادة تخللت القلب واللسان والجوارح والأركان. ذكر الله بقلبك هو توحيدك ربك أيها المؤمن، تعظيمك الله، قصدك إياه في حوائجك، اتجاه قلبك إلى الله جل وعلا في رجائك، خوفك في قلبك وسرك من الله، هذا من ذكر الله. قل مثل ذلك في توكلك على الله، في رجائك إياه، في نذرك له، في سائر عباداتك. ذكر الله بالفعل بالحال صلاتك فهي ذكر، صومك ذكر، أداؤك الزكاة ذكر، حجك ذكر لله عز وجل، جهادك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، برك بالوالدين، صدقك في الحديث، سائر أعمالك هي ذكر لله سبحانه وتعالى، إذا انبنت على عقيدة صحيحة بصدق الإيمان وصدق التوكل والرجاء بالله سبحانه. ذكر الله باللسان ليس مخصوصا بالتسبيح والتهليل، أمرك بالمعروف من ذكر الله، أذانك من ذكر الله، تعليمك للعلم من ذكر الله، نصحك غيرك من ذكر الله، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما فضل الذكر؟ فضله عظيم، جاءت في هذه الآية: اذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله ذكرك الله جل وعلا، ولهذا أيها الإخوة الجزاء في الثواب من جنس العمل، فإنك إذا ذكرت الله ذكرك الله. لو قيل لك أنك لو ذكرت الملك أو الوزير أو المسؤول أو العظيم ذكرك هذا الملك أو الوزير أو المسؤول أو العظيم. هذا ملك الملوك جل وعلا، ربنا سبحانه وتعالى، إذا ذكرته ذكرك. ولهذا جاء ذلك في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه، في عقيدتك وقلبك ولسانك، ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. من الملأ الذي خير منهم؟ الملائكة. إذا ذكرت الله أمام زملائك، أمام المسلمين، أمام الناس، أمام أهلك، ذكرك الله، أي أثنى عليك الله أمام ملائكته: يا ملائكتي، هذا عبدي فلان يذكرني ويمدحني ويعظمني، فيثني الله عز وجل بذلك عليك أمام ملائكتك. إذا علمت ذلك حق العلم كان ذكرك لله جل وعلا حياتك في الدنيا وشغلك في لسانك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه قال: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا. بماذا؟ بالقيل والقال أبدا، بذكر الدنيا أبدا، بذكر النساء والأموال والوظائف والمناصب أبدا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. هذا مهرها وثمنها هو الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها وممن حققوا أسبابها ووسائلها. ذكر الله أنواع أيها الإخوة، منه النوع الواجب، فذكر الواجب كما بالتوحيد، فلا يدخل العبد الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادتان ذكر مفروض على كل من أراد الإسلام وعلى كل مسلم ومسلمة. من ذكر الله الواجب ما تقرأه في صلاتك: الله أكبر، هذا ذكر واجب، والتكبيرات واجبات الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن. قراءة الفاتحة ذكر مفروض في الصلاة وهي ركن من أركانها. التسبيح في الركوع وفي السجود وفي الرفع منه ذكر واجب. من ذكر الله الواجب الصوم، فعلك الصوم من ذكر الله. من الذكر الواجب الحج، في فعلك إحرامك، طوافك، سعيك، وقوفك، رميك، هذا من الذكر الواجب. وهناك ذكر مستحب. من ذكر المستحب الأذكار المشروعة في أوقاتها وفي أحوالها، منها الأذكار عقب الصلوات. إذا فرغت من صلاتك التي هي ذكر واجب جاء بعدها الذكر المستحب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، أي سلم، قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى المأمومين، يقول ذلك قبل أن ينصرف إلى المأمومين، أي وهو في جلسته في استقبال القبلة، أخرجه مسلم في الصحيح. التسبيحات 33: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، والتكبيرات والتحميدات 33: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر 33، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقرأ بعدها آية الكرسي، ثم المعوذات: قل هو الله واحد، قل رب الفلق، قل رب الناس. هذه من الأذكار المستحبة عقب الصلوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون بالأجور. من المفردون؟ الذين ذكروا الله هذه الأذكار عقب صلواتهم المفروضة. من ذكر الله المستحب ذكر الله طرفي النهار، أذكار المساء وأذكار الصباح. متى أذكار المساء تبدأ؟ تبدأ من صلاة العصر إلى العشاء، وأذكار الصباح تبدأ من السحر قبل الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى الضحى. أذكار النوم إذا أخذت مضجعك، أذكار دخول الخلاء لقضاء الحاجة، وأذكار خروجك من الخلاء، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار في دخول المسجد والخروج منه، أذكار في لبس الثياب. ذكر الله يلازمك أيها المؤمن، ذكر مطلق. ما سبق ذكر مقيد عقب الفرائض أو في أحوال أو في أوقات، منه الذكر المطلق. تسبيحات، استغفارات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في إيمانه وصلاحه وتقواه ربه جل وعلا: ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، يقوله عليه الصلاة والسلام. كان كثيرا اللهج بالاستغفار مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه. في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وكان يعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، هذا من الذكر المطلق. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، أعتق 4 من ولد إسماعيل، وجاء ب100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة وعظمة. ذكر الله خفيف على لسان المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو ما ختم به الإمام البخاري صحيحة، بل ختم به أيضا كتاب التوحيد من صحيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأن فيها الثناء على الله، فيها تقديس الله، فيها حمد الله سبحانه وتعالى. إذن استكثر أيها العبد، أيها المسلم وأيتها المسلمة، استكثروا رحمني الله وإياكم من الحسنات، من الخيرات، ثقلوا بها صحفكم وموازينكم، وأيسرها وأهونها ذكر الله عز وجل. واعلم واعلمي أيها المباركون أنه إذا أشغلت لسانك بذكر الله عوفيت من الوقوع في الحرام، فإن لم تشغل لسانك أشغلك لسانك بما يغضب الله من سب، من شتم، من غيبة، من نميمة، من قيل وقال لا ينفعك. إذا علمنا هذا فالجزاء من جنس العمل، وقاعدة الجزاء والثواب عند الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا، إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا عظمت الله أثنى عليك الله. وليس من ذكر الله الذكر المبتدع المحدث الذي أدلى به الشيطان وسوغه وسوله في قلوب أوليائه بقال بالتدين. يحدث بعض الناس ذكرا لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثاله كمن يأتي بسرد الأسماء الحسنى: الله عليم، سميع، بصير، حليم، واجد، ماجد، إلى آخره. لم يتعبدنا الله جل وعلا أن نذكره بسرد الأسماء الحسنى بهذه الطريقة، ولو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تطاول الأمر بهؤلاء أنه أصبح يردد اسما واحدا من الأسماء الحسنى: الله الله الله، حي حي حي، ويقول أنا أذكر الله. هذا لم يذكر الله، وإنما ردد أسماء الله بذكر مبتدع محدث لم يأذن الله به ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما اقترن به حال: الله حي، ثم يتراقص الله هو هو هو، وليس هو من أسماء الله. إذن ذكر الله بما علمناه وأرشدنا إليه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعه واقتدي به، واحذر أن تبتدع في دينه ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ممن ارتفعت درجاته ومنازلهم عند الله بذكره، وأن لا نكون من الغافلين، لا نحن ولا أنتم ولا والدينا ولا والديكم ولا جميع المسلمين. إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد،